بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك في أن ظهور الحياة على الأرض كان حدثا فذا فريدا في نوعه، حدثا قويا نقل الأرض من شكل إلى شكل. هذا الحدث يكتسب أهميته من روعة الحياة كقوة وقدرة تختلف عن القوى الأخرى في أنها لا تعتمد على الثقل والضخامة والكبر والعظمة، السماء وما فيها، الشمس، تلك الشمس تمثل 98% من المجموع الشمسي، عظمة وكبر. ولكن الحياة البسيطة هل هي أقوى أم هؤلاء العظماء؟ سوف نعرف من خلال الكلمات الآتية. الحياة تعتبر ذات قيمة فائقة بقدر ما فيها من حكمة وذكاء وخيرية وتمييز بين النفع والضر. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكائنات وبث فيها الأرواح جعل فيها قوانين تعرف الخير من الشر، ما ينفعها وما يضرها، جميع الكائنات. وقلنا في المحاضرة السابقة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإن الناظر في الحياة يجد أن الله عز وجل نوع الحياة والكائنات على وجه الأرض، منها بعض الكائنات لا تنجب أبدا كالبغل مثلا، ومنها بعض الكائنات واحد منها ينجب، والملايين تولد عبدة وتموت عبدة لا تنجب ولا تتزوج، كالشغالات من النمل والشغالات من النحل. هذه قدرة فائقة من الله سبحانه وتعالى. وأود أن أقول لماذا خلقنا الله عز وجل من ذكر وأنثى؟ نجيب عن هذا السؤال بعد التكملة في هذه المحاضرة. نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات تميز بين النفع والضر. إن الجبل الأشم الضخم السامق المرتفع لا يسعه إلا أن يكون سلبيا حيال تتابع الحرارة والبرودة والأمطار والرياح والنيازك بما نسميه عوامل الطبيعة، وهي تفعل فيه فعلها حتى تفنيه على مر الزمن، كأنه لم يوجد في هذا المكان يوما، ولكن كائنا حيا يبلغ من التفاهة والصغر حتى إن العين لا تراه، يبلغ من الصغر إلى درجة أنه لا يرى إلا بالمجهر كالبكتيريا، يمتلك القدرة على التمييز بين ما يضره وما ينفعه، فيستفيد مما ينفعه ويحمي نفسه مما يضره. فهو مثلا يتجرثم أي يحيط نفسه بغلاف يحميه من الحر والبرد ونقص الغذاء. موضوع الغذاء ده موضوع كبير جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هناك بعض الكائنات تستطيع أن تظل 6 أشهر كاملة لا تأكل طعاما زي الدب، هناك بعض الكائنات تستطيع أن تظل عاما كاملا لا تذوق الطعام مثل التمساح، يستطيع أن يظل عاما كاملا من غير طعام. هذه الكائنات المتجرثمة الصغيرة جدا تستطيع أن تحمي نفسها وتحيط نفسها بغلاف يحميها من الحر والبرد ونقص الغذاء وعوامل التعرية، كما يمهد نشاطه لكي لا يستهلك غذاء أو هواء في ساعات معينة كده، زي التمساح مثلا في عملية الأيض مثلا يعمل إيه؟ غالبا إن القلب يدق 45-50 دقة في الدقيقة، يستطيع أن يجعل قلبه يدق 5 فقط، وهكذا نفسه، ويستمر هامدا. تكلم عن بكتيريا بسيطة تستمر هامدا، أو هذا الكائن يستمر هامدا إلى أن تتوفر الظروف الملائمة كالماء والحرارة، فإذا بجرثومة البكتيريا الواحدة وقد عرفت بطريقة ما، هذه الطريقة من الذي علمها؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. ومن الذي علمها إياها؟ الله سبحانه وتعالى. عرفت بطريقة ما، أودعها الله عز وجل داخلها، أن الظروف أصبحت مناسبة لها، أصبحت مناسبة لها، عند ذلك نفضت لهذا عنها سباتها وانطلقت كالمارب تتكاثر لتصير آلافا وملايين، وانتشرت في كل مكان وازدادت عبر الزمان عددا قوة ونتاجا. إن أصغر الكائنات الحية يستطيع أن يهاجم هذا الجبد الأشم فيفتت فيه ويسخره لنفعه. الحقيقة أن ظهور الحياة والأحياء على الأرض قد أضاف إلى قوى التفتيت والتعرية والبناء قوة من نوع جديد، كما أنه بظهور الأحياء يكون قد أضيف إلى أنواع التراب في الأرض نوع جديد يختلف في تركيبه وخواصه عن جميع أنواع التراب التي وجدت قبله. إن للحياة السيادة على جميع القوى الأخرى، تختار منها ما يناسبها، تختار منها ما يناسبها فتسخرها وتهمل منها ما لا تريد وإذا تلاقى كائن حي مع جماد غير حي فالغلبة في النهاية تكون حتما للكائن الحي لتنوع أساليبه الغريبة المعجزة ولطاقاته وقدراته المنتقاة. المنتقاة، من الذي انتقى هذه القدرات وجعلها في هذا الكائن الحي؟ إنه الله سبحانه وتعالى ضمن قوانين معينة، كما ذكرنا ونواميس وثوابت وأصول. داروين اللي احنا بقى ان شاء الله هنتكلم عن نظريته، عن نظريته الزائفة، اود قبل الحديث عن هذه النظرية وموقف الإسلام منها أحب أن أعرف بصاحبها بإيجاز. فداروين هو تشارلز روبرت داروين، ولد سنة 1809 وتوفي 1882. هو عالم طبيعي أو طبيعة، درس الطب ثم تخصص في التاريخ الطبيعي، وقد وضع داروين في كتابه أصل الأنواع 1859، وهذا الكتاب خد بالك أصل الإلحاد وأصل إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب كان أصلا اعتمد عليه كارل ماركس في إنكار الإله جل شأنه سبحانه وتعالى، وقال قولته المشهورة: الدين أفيون الشعوب، لأنه كما يعتقد يستخدم من قبل الطبقات الحاكمة ليعطي الطبقات العاملة أملا كاذبا منذ آلاف السنين. أما نظرية داروين فقد قامت على عدة أمور منها. واحد، وهو كلام زائف، أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات، حدث بطريق النشوء والارتقاء، وأنه لمشابهته القرد لا يمنع أن يكون قد اشتق هو وإياه من أصل واحد. عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل كما سأبين وجعله رأسا وأصلا في نوعه آدم عليه السلام، هذا كان حيوان، ما هو إلا حيوان من الحيوانات، ولكن لما كان قريب من القرد فهو القرد أصل واحد. وقد شرح داروين عملية التطور وكيف تمت في عدة نقاط أهمها أو أهمها. الانتخاب الطبيعي، يعني الانتخاب الطبيعي، حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون البقاء للأصلح، فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو النشوء الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور، وذلك هو الارتقاء. يعني النظرية بتاعته قامت على ثلاث أمور: الانتخاب الطبيعي والنشوء والارتقاء. الانتخاب الطبيعي والنشوء والارتقاء. وللأسف كان جل كلامه على الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. الله عز وجل ذكر الإنسان في القرآن بغاية الحمد في كثير من الآيات المتعددة، بل وفي الآية الواحدة. هذا الإنسان كرمه الله عز وجل وفضله على كثير من عباده، وأوكل له الأمانة، حمله الأمانة وحمله التكليف. وعلى الجانب الآخر أيضا لا ننسى أن الله عز وجل يحاسبه على تقصيره، ولذلك الآيات في القرآن الكريم جاءت تمدح الإنسان إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، وتذم هذا الإنسان إذا كان مقصرا في حق الله عز وجل. وأود أن أقول لكم إن القرآن الكريم قد فرق بين الإنسان وابن آدم. أود أن أقول هذا الكلام في معرض كلام عن الإنسان. الإنسان في القرآن الكريم في أغلب الآيات لا يأتي إلا في مناط الذم، في مناط المنقصة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهكذا. ومع ذلك فإن هذا الإنسان كرمه الله عز وجل و جعله منوطا بإعمار هذه الأرض، وجعله منوطا بحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. هذا الإنسان علمه الله سبحانه وتعالى، فإن أول آية في الكتاب تلقاها صاحب الدعوة الإسلامية كانت أمرا بالقراءة وتنويها بعلم الله وعلم هذا الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول فاتح في خلق الإنسان كانت فاتحة العلم الذي تعلمه آدم وامتاز به على سائر المخلوقات. يقول الله جل شأنه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والعمل مشروط في القرآن بالتكليف، فالإنسان لا يكلف إلا بما تسع نفسه. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل، أممهم جميعا أمة واحدة هي الأمة الإنسانية، وإلههم جميعا إله واحد رب العالمين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفيما ذكر فيه الإنسان من آيات الكتاب، وصف وهو في الذروة من الكمال، ووصف أيضا وهو في الدرك الأسفلي الذي ينحدر إليه بهذا الاستعداد. فالإنسان أكرم الخلائق بهذا الاستعداد. نود أن نقول أولا، فالإنسان أكرم الخلائق بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء والأرض من ذي حياة أو غير ذي حياة. يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان ينفرد عن جميع مخلوقات الله عز وجل ويتميز عن جميع كائنات الله عز وجل بميز كثيرة لا توجد في كل مخلوقات الرحمن على وجه الأرض. فهو العاقل، وهو المكلف، وهو العابد، وهو العالم، ومنه الأنبياء، ومنه الصديقين، ومنه الشهداء، ومنه الذين يدخلون الجنة، منه الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى، منه الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، من هذا الإنسان الذي يقيم الصلاة، من هذا الإنسان الذي يصوم رمضان، من هذا الإنسان الذي يؤتي الزكاة، من هذا الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام، من هذا الإنسان الذي يمكث أو الذين يمكثون في بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسون كتاب الله عز وجل. هذا الإنسان هو الوحيد المحفوظ بحفظ الله، هذا الإنسان هو المحفوظ بملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي يخدمه كل شيء في هذا الكون. الأرض والسماء والملائكة والماء والهواء، وإن كان بعض الكائنات تشترك معه إيه في الماء والهواء، لكن له الميزة العظمى، له الفضل الأعظم. هذا الإنسان الذي يقول عنه داروين إن أصله قرد، هذا الإنسان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا الإنسان هو آدم عليه السلام وما جاء من بعد آدم من ذرية آدم عليه السلام. وأود أن أقول هنا، كيف يكون الإنسان أصله قرد؟ وكيف يقول علماء الاجتماع، ونرى في التلفزيون وغيره بعض الصحف، أن الإنسان في أول أمره كان يعيش على التقاط قبل أن يعرف الزراعة، ثم بعد ذلك عاش على الرعي، ثم عرف الزراعة فاستوطن الأماكن وقام بحضارات. هذا الأمر، وللأسف بعض العلماء الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل يسيرون من وراء هذه الأخطاء. العمدة عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى. في بدء الخليقة، لما نزل آدم عليه السلام من الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى ليكمل مسيرة مكتوبة عند الله عز وجل منذ الأزل، وكما هو معلوم كان عنده من الأولاد قابيل وهابيل. قابيل كان راعي، وهابيل كان مزارع. هذا في بدء الخليقة. من الذي علم هابيل الزراعة؟ ومن الذي علم قابيل الراعي؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي لم يترك الإنسان لحظة. أنا أسترشد بهذه القصة على أن الله عز وجل مع الإنسان، مع هذا الإنسان منذ آدم عليه السلام، لم يترك الإنسان لحظة واحدة، وهو معكم أينما كنتم. فكيف يقال إن الإنسان قرد؟ كيف يقال إن الإنسان جاء من مخلوق آخر؟ كيف يقال إن الإنسان جاء عن طريق الانتخاب الطبيعي؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم جاءت ذرية آدم من بعده، والله سبحانه وتعالى لم يترك آدم ولم يترك ذرية آدم، وسوف تظل هذه المعية إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا جل الكلام حول تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان الذي يتكلم هذا المعتوه عنه بأنه أصله قرد، وهذا جهل كبير وتخليط شنيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.